الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل كبر للإحرام جالسا ثم قام، فهل تصح صلاته؟ لا تصح. حسنت. قال سبحان الله أو الله أجل أو الله أعظم، فليجزئ ذلك في الدخول في الصلاة؟ لا يجزئ. حسنت. ركع بحيث قربت راحتاه من ركبتيه، لكنه لم يمكر يديه من ركبتيه ولم يسوي ظهره، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح. حسنت. حرك لسانه بالفاتحة من غير أن يسمع نفسه، فعدم إسماعه نفسه هل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ لا يؤثر. نعم. لم تستقر أعضاؤه ولم تسكن في ركوعه وسجوده، فهل تصح صلاته؟ لا تصح. حسنت. لا تصح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: وأما سنن الصلاة فاثنا عشر: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم، وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. لما فرغ رحمه الله من بيان فرائض الصلاة شرع يبين سننها، فذكر أنها 12 سنة، ثم قال: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، ومحلها الأوليان من الظهرين والعشاءين، وصلاة الصبح وصلاة الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أخرجه أبو داود وغيره. وهذا للإمام والفذ. أما المأموم فينصت لقراءة إمامه في الجهرية ويقرأ في السرية. قال: والقيام لها، أي لقراءة السورة، لأنه محل للقراءة المسنونة، والظرف تابع للمظروف. وليس معنى هذا أن له أن يقرأ السورة وهو جالس، بل لو جلس لبطلت صلاته، وذلك لإخلاله بهيئة الصلاة. قال: والسر فيما يسر فيه، وتكفي فيه حركة اللسان، وهو أدنى السر، وأعلى السر أن يسمع نفسه. قال: والجهر فيما يجهر فيه، والذي يجهر فيه هو الصبح والجمعة والأوليان من المغرب والعشاء، ويسر فيما سوى ذلك. وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلى الجهر لا حد له. قال ناظم الرسالة: والسر أدناه بتحريك اللسان، أعلاه أن يسمع نفسه القرآن، كجهر مرأة، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن. والسر أدناه بتحريك اللسان، أعلاه أن يسمع نفسه القرآن، كجهر مرأة، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن. قال: وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. كل تكبيرة سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام وهي فرض كما تقدم. قال: ثم يكبر حين يركع. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. فهذا التكبير غير تكبيرة الإحرام من السنن. قال: وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. قال: والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، لأنه سبق أن الجلوس بقدر السلام فرض. فالجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني من السنن، وذلك لأن التشهد الأول والثاني سنة على المذهب، فيكون الجلوس لهما سنة لأن الظرف تابع للمظروف. ويدل لعدم وجوب التشهد الأول حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. حديث في الصحيحين، وترجم عليه البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الركعتين ولم يرجع. وقيس على التشهد الأول في السنية التشهد الثاني لأنهما في معنى واحد. قال: ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد. المذهب أن المأموم الذي أدرك ركعة مع إمامه فأكثر بعد أن يسلم تسليمة الركن التي يخرج بها من صلاته، فإنه يسلم تسليمة يرد بها على الإمام من غير أن يشير له برأسه، هذا الذي قال فيه رد المقتدي على إمامه السلام، ثم يرد على من بيساره من المأمومين إن كان بيساره أحد وأدرك ركعة، هذا قوله. وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد. قال خليل: ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد. ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد. ودليل ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما كان في الموطأ، أنه كان إذا قضى صلاته قال السلام عليكم، قال نافع، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، فكان يسلم ثلاث تسليمات، يسلم تسليمة يخرج بها من الصلاة، ثم التسليمة الثانية يرد بها على الإمام، ثم الثالثة يرد بها على من بيساره. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، أخرجه أبو داود والنسائي، زاد البزار في الصلاة، قال الحافظ في تلخيص الحبير، وإسناده حسن. أما الفذ والإمام فيسلمان تسليمة واحدة على المذهب، وقد سبق هذا في الفرائض، ولفظها السلام عليكم، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة للخروج من الصلاة، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وهو العمل المشهور بالمدينة في زمن الإمام مالك، توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. والعمل في غيرها في غير المدينة كان مستفيضا بالتسليمتين، لذلك لا يروى عن عالم إنكار التسليمتين ولا إنكار التسليمة، بل ذلك عندهم معروف، فبعضهم يختار التسليمة الواحدة وبعضهم يختار التسليمتين، قاله ابن عبد البر في الاستذكار. والقول الآخر في المذهب التسليمتان، تسليمة عن يمينه تسليمة عن يساره، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه. وثبت عند أهل السنن عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا يشهد للقول الآخر في المذهب وهو التسليمتان. ومن قال به ابن العربي رحمه الله قال إن المأموم يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره. ومعتمد المذهب ما ذكره المؤلف وسبق بيان وجهه. قال والسترة للإمام والفذ، وذلك الأمر بها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة. وأما المأموم فلا يتخذ سترة، لأن سترة الإمام سترة له، وهذا محل إجماع أن المأموم لا يكلف اتخاذ سترة، حكاه جماعة كابن بطال والقاضي عياض. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم باتخاذ السترة، ولم يرد أن أحدا من الصحابة اتخذها وهو مأموم. قال إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه رحمه الله كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، وترجم عليه الإمام مالك بقوله باب سترة المصلي في السفر. فالمذهب أنه إنما يطلب بالسترة من خشي أن يمر أحد بين يديه، كما قال في الأسهل وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. والقول الآخر في المذهب مشروعيتها مطلقة ولو لم يخش مرورا، وهو قول مالك في العتبية على ظاهر حديث الأمر بها، واختاره اللخمي وبه قال حبيب ذكره عنهم الدسوقي في حاشيته، وهو مقابل المشهور الذي ذكره الأشماوي رحمه الله من أنه من أن السترة مطلوبة للفذ والإمام إذا خشي أن يمر أحد بين يديهما. وذكر الخلاف في بعض المسائل التي اشتهر فيها الخلاف يزيل من تصور المسألة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.